اللهم صل على محمد وآل محمد يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى ذا الحق آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح يخاطب الإنسان ربه بهذا الوصف: يا خير المسؤولين ويا أوسع المعطين. هو خير المسؤولين، الإنسان الذي يريد أن يسأل أحدا فليبحث عن خير من يسأل، رب قادر ورب حكيم ورب رؤوف، قادر على قضاء الحاجة وحكيم يعطيك الحاجة عند المصلحة، لا يعطيك ما يباعدك عنه. كذلك الذي طلب من النبي المال الكثير وإذا به تكثر أمواله فيذهب خارج المدينة ويحرم من جوار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فهو رؤوف، قادر حكيم ورؤوف بأعلى ما يمكن أن نتصوره من معاني الرأف. فإذا هو خير المسؤولين. بتعبير أحدهم يقول: ما أقبح أن يستجدي المستجدي من مستجد آخر مثله. إنسان يستجدي من الفقير، هذا الإنسان حقيقة لا يفقه شيئا. علينا أن نتوجه إلى ذلك الغني المطلق الذي مقاليد السماوات والأرض بيده. نطلب من دعاء من الله عز وجل في هذا الدعاء: اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا. شفاء الصدر إخواني أخواتي من الطلبات الكبرى في هذا الشهر الكريم. لو أردت أن تطلب من الله شيئا في ليالي القدر المباركة والتي مضت على كل حال من كسب كسب ومن خسر خسر، سد الله عز وجل. طبعا في الليلة الأخيرة من شهر رمضان هنالك العتقاء من النار ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل. سل ربك أن يشفي صدرك. الصدر الذي رزق الشفاء هو ذلك الصدر الإبراهيمي الذي جاء بقلب سليم، جاء بقلب سليم فاتخذه الله خليلا، لم يكن أمرا جزافيا. وهذه السنة قائمة، هذه المعاملة لم تكن معاملة استثنائية مع إبراهيم. كل من يأتي ربه بقلب منيب بقلب سليم يلقى الله وليس في قلبه أحد سواه، هذا القلب مرشح لأن يكون قلبا إبراهيميا. وهنيئا لمن اتخذه الله خليلا. هل فكرت في هذه المزية أخي العزيز أختي الكريمة، أن تصل إلى درجة تكون صديقا لله عز وجل؟ أما تقرأ في الدعاء: يا شفيق يا رفيق يا جاري اللصيق يا جاري اللصيق فكني من حلق المضيق. إذن شفاء الصدر طلب مهم في هذا الشهر وفي كل أوان الإجابة، وأذهب به غيظ قلوبنا، القلوب التي تحمل الغيظ الحقد للآخرين. هذه القلوب مبتلاة بداء الإنية، هذه الأيام غضبنا عداوتنا في غالب الأمر ليس لله عز وجل، ولهذا لا ننصر في عداواتنا، لأن الإنسان لم يأخذ موقفه لله عز وجل، والحال بأننا أمرنا أن نجعل مشاعرنا القلبية حبا وبغضا، إحجاما وإقداما، متناسبا ومتناغما ومتطابقا مع إرادة المولى ومع ما يحبه المولى، عندئذ نصل إلى هذه الغاية. واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الكثيرون يبحثون عن الحق ولكنهم يخطئون الطريق، ومن هنا أمرنا في كل يوم في سورة الفاتحة في صلواتنا أن نطلب من الله أن يهدينا الصراط المستقيم. الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين، العبد هنا والرب أقرب الطرق بين العبد وربه، هو ذلك الطريق المستقيم الذي من خالفه هوى. اللهم إنا نقسم عليك بأوليائك أن تجعلنا من السائرين على درب محمد وآل محمد، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ترك الدعاء معصية. أيها النائم دعني واستمع من وصف حالي، أيها النائم دعني واستمع من وصف حالي. وبه ختم مقالي. نبيه رديق اسم مقام.